يجوا عندك. منو؟ هذا من اليوم رمضان. يو انا نسيت. نسيت. ايش فيك مالك؟ يو نسيت. انا فيني، انا مريض، انا مريض. مريض؟ انا فيني سكري. حلويات؟ فيني الملح، الملح ماشي الملح. انا فيني قبل، انا لي معاكم، انا مريض. النوى القملي يخلي الواحد يفطر. انا مسافر، مسافر عاد ما ذكرت. انا مسافر، انا مسافر، انا مسافر. اذا انا مسافر انا مريض، انا مريض. قدر ايش تقول من انسوا اليوم وغدوه. انا اللي منعكم عين مش قضي يعني. والله انهم يفطرون اصحرت لي، اما يجوا لا علي انا. اذا الانجليزيين كلهم فاطرين يعني. انا معك هذاك ويا ولدي هم يهود. قرحت رمى ونجو ما قرحت اشياء، لانه ما قد قرح اشتيق. ما انا انت علي قضاء يوم من شعبان عاد انا ذكرت. ما شاء الله عليك. ايوه لازم الواحد يوفي. ما انت مو هكذا. هذا ولدي في دين من؟ في دين انا اللي منعك. والله ان انا اصلا ما عليكم شيء اخي. انا ما شاسمش. لا علينا ما شاسمش. انا حر. انا فيني عاد يعني فيني مرض. ما حد داري بلا واحد عاد. انا خرج امس من الحف وقالوا يعني ما تخلص من الله. لا لا انا ايش انا الذي منعكم؟ انا ايش الزعلي الحين؟ السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. يا اخواني انني لا استحي ان اقف امام هذا الوجه الطاهر. والله ما وقفت امام المسلمين لانني في هذا يا اخواني. اسمعوا كلامي، اسمعوا كلامي. انا يا جماعه الخير، انا يا جماعه الخير صدمت في 17 واحد صدمت. انا قبل ما 17 قد كانوا جايز عن بزامل وانا جايز من راس النقل فصدمتهم كلهم ولا حتى ريش الزامل اليوم. وبعدها وصلنا لها انا وذحين قالوا يشتوا مني 5 مليون ريال حق. وبعدين انا اللي منعكم يا جماعة. يا اخواني يا اخواني يا اخواني صدمت. بسر بسر بسر ايش المطلبات؟ بسر بسر من بيخرج عن هذا المطلبات؟ وين في الفضري؟ وين يا ربي؟ هذا الواحد كذا الواحد يتصدق خوره. جيجو يلا جسر الجوله جوله رح نصدق علينا. عيني ايش الحلايا؟ اي ها ها شي زلات. اي اقلب اقلب اقلب اقلب اقلب اقلب فديت ايه الاولى؟ هي هي ما شاء الله ما بنفسر. السلام عليكم. عليكم السلام. انت رين قد صلينا الفجر يا محمد؟ انا عم صالح. ايوه فين اقول لك قد صلينا الفجر؟ قال عينان انا دارنا انت مصلي يا ابا. بس انا مخزن هذا الحي. ما يصح شبابك مع اصحابي. مالك ومال اصحابك؟ الناس قد كملوا يصلوا الفجر. انت مخزن هذا الحين يا محمد؟ هو هذا هو هذا صاحبي. وصاحبك وكل الناس تمسخ اصحابك جنبك. هو هذا امسخ هذه خزنت لها انا. هو هذا بيهضرب خزن له يا ابن يا محمد. انا راسي هذا الحين. هيا عاد فضحتوا. يلا نخرج يا احمد. يلا نخرج قبل ما يجي. ما انا يا جماعه الخير مسرتك. انا مخزن باقوى قوتي. انتم دارين يا جماعة الخير، انتم دارين. ما في رمضان الا العشر الاواخر. الصدق والله اشهد لك صدق. صلاة وقيام وعبادة من صلاة من قيام. بنقول لك المعارض زحنا جنان النسوان والله. بعد حلقات وكل شيء ان شاء الله. والاموال عشر يا محمد. لا بس انك عاد نعتكف. لا والله من بيخرج انا خلالك على الله. مساكين اللي بيعتكفوا. مساكين اللي بيعتكفوا. لا رجال توبة. قد جاءنا شهر الصيام، شهر العباد والقيام، شهر العباد والقيام. يا سعد من صلى وصام، لله هذه فرصته، نعمة من الله للأنام، نحظى بها في كل عام، نحظى بها في كل عام. صم وعبد الله بانتظام، تلقى الرضا في طاعته، طاعته، تلقى الرضا في طاعته. اليوم لو جينا نشاهدك في صوم بعض الناس، في صوم بعض الناس.

معاني وارده له لا العقول الراشده وازكى الصلاه وافده تخشى النبي وصحبته.